رأيت وطنا يقدس بالإيد مرفوعة، عالثورة عاهدنا الأرض والكلمة مجموعة، ما نترك تراب الوطن يا يما حتى الموت، امتدت الثورة وغدت طول المدى فروعها. متي يا ثورة متي متي برجال، سوا عدنا جبارة بتهب جبال. متي يا ثورة متي متي برجال، سوا عدنا جبارة بتهب جبال. احنا رجالك يا أقصى جينا ثوار، دم الشهداء ما بننسى لو مهما صار. رجالك يا أقصى جينا ثوار، دم الشهداء ما بننسى لو مهما صار. ورح تبقى يا مقلاع معمر بحجار، ورح يبقى حجر مصوب على احتلال. مدي يا ثورة مدي مدي برجال، سوا عدنا جبارة بتهب الجبال. مدي يا ثورة مدي مدي برجال، سوا عدنا جبارة بتهب الجبال. أرض بلاد بنعشقها ونرويها دم، مهما تسجن أو تقتل ما نهتم. أرض بلاد بنعشقها ونرويها دم، مهما تسجن أو تقتل لا ما نهتم. يوم الحرية قرب يا ولاد العم، طلعت شمسك يا شعبي فوق الاتلال. متي يا ثورة متي متي برجال، سوا عدنا جبارة بتهب جبال. متي يا ثورة متي متي برجال، سوا عدنا جبارة بتهب جبال. حامل بيدي قرآن ونازل عطول، أقصانا الغالي مصر الرسول. حامل بيدي قرآني ونازل عطول، أفتي أقصانا الغالي مصر الرسول. واحتلالك يا بلادي